Hela hela, hej hej hej. Hela hela, hej hej hej. Hela hela, hela hela hela. Hela hej hej hej. وانتفض الشعب المسكين في أرض العز فلسطين. صمت العالم عن نفساتي وتكلم حد السكين. سكين سكين. هلا هلا هي هي هي. هلا هلا هي هي هي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي. سكين من بعد حجر بطن المحتلين عقر. يا أقصى اصبر اصبر سيزول زمان التوطين. سيزول زمان التوطين. توطين توطين. وانتفض الشعب المسكين في أرض العز فلسطين. صمت العالم عن نفساتي وتكلم حد السكين. شعب قاوم جند الشر يتخطى الخط الأحمر. لن يبقى الأقصى بخطر وسيأتي زمن التمكين. شعب قاوم جند الشر يتخطى الخط الأحمر. لن يبقى الأقصى بخطر وسيأتي زمن التمكين. وانتفض الشعب المسكين في أرض العز فلسطين. صمت العالم عن نفساتي وتكلم حد السكين. هلا هلا هي هي هي. هلا هلا هي هي هي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا